هل يمكن التزاوج بين الجن والإنس؟ وهل تقبل دعوى امرأة ادعت انها حامل من جني؟ المسألة يا اخواننا التعايش مع جنية ماذا هذا التعايش يا اخوان؟ ربما ان بعض الاوقات تغضب عليه وتخنقه. اي نعم، وقد ورد في ترجمة ابن عربي انه سئل عن الزواج، ابن عربي الملحد يا اخوان صوفي، سئل عن الزواج بماذا بالجنية، فقال لا يتأتى هذا، الجن جسم لطيف والإنس جسم كثير فلا يتأتى هذا. وفي ذات يوم خرج وإذا الأظفار آثارها في رقبته، قيل له ما هذا؟ هذا يريد أن اعتدال يا إخوان. قال تزوجت جنية فأغضبتها فخنقتني. أما الأدلة، ليس هناك من الأدلة ما يدل على تحريم ذلك، ونحن لا ننصح بهذا والله المستعان. نعم. هل تقبل دعوى المرأة إذا قالت إنها حامل؟ أصل الحدود ينبغي أن تدفع بأي شيء، فإذا ادعت أنها متزوجة بجني وأنها حامل منه، فالذي يظهر أنها تقبل، مع أن الإمام مالك رحمه الله تعالى يقول أكره أن ترى المرأة حامل، أن ترى المرأة حاملة وماذا وتقول إنه من زوجها الجني، فهو صحيح إنه تهمة والله المستعان. لكن إذا وجدت الحكومة الإسلامية التي تنفذ حدود الله فما يلزم أن يقام عليها الحد. نعم. على أنه لم يقل فيما أعلم بالحبل أنه يوجب الحد، إلا جاء عن عمر وجاء عن الإمام مالك رحمه الله تعالى. لكن لو ظهر حبل على امرأة فلا ينبغي أن نفتش لماذا حملت ولماذا كذا وكذا، لا ينبغي أن نفعل ذلك، ولكن نسترها ويعني ماذا، هناك احتمالات أن تكون اغتصبت، أن تكون دخلت الحمام بعد رجال، أن تكون أيضا استجمرت بأحجار فيها مني رجل. نعم، المهم في احتمالات، والأصل درء الحدود ما استطيع. وأنا آسف ما مما يفعله كثير من الناس، وهو أنهم ربما يقتلون المرأة. نعم، تقتل إذا كانت تقتلها الدولة، إذا كانت سيدة قد تزوجت، أما إذا كانت بكرة فجلدها 80 جلدة. نعم. وهكذا بعضهم يقتل ولدها. الله سبحانه وتعالى يقول ولا تزر واجرة وزر أخرى. فالمهم تصرف كثير من الناس تصرف ليس بشرعي، وحسبنا الله ونعم الوكيل. نعم.